ولاحظ أن شرك قوم نوح بدأ من الغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. الأمر بدأ في الأول والله إعجاب، نضع صوره ونتذكر عباده، ثم وصل الأمر إلى عبادته، مثل شيء يشبه حالنا لما مع الغربيين، لما بدأنا أول ما بدأنا إسلام بلا مسلمين، ثم تركنا الإسلام من أجلهم، ثم جاء من عندنا من يترك الإسلام من أجلهم، وكان بادئ ذي بدء الفكرة إيش؟ إسلام بلا مسلمين. ودائما أردد عبارة أقول معظم الشبهات لا تأتي من الشك بل تأتي من اليقين، لكن أي يقين؟ اليقين بأن الصواب المطلق عند الغربيين، يعني الإيمان المطلق بما عند الغرب. فيبدأ الشك بالشريعة، ويبدأ الشك بالإسلام، ويبدأ مرحلة توليد الشبهات بشكل هستيري وبشكل متحامل جدا. طيب الله عز وجل أهلك قوم نوح وأنجى نوحا، وكانت هذه العلة، وأنهم استنزفوا فرصتهم. لا زوجه ولا ابنه، وفي ذلك عبرة. لا تذهب نفسك حسرات على أحد، ولا تقف عند إنسان منحرف كثيرا، فابنه في بيته منتفع، وانتفع أناس آخرون. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب منتفع، وانتفع له أعمام آخرون، وانتفع النجاشي الذي بينه وبينه بحر. هي هكذا توفيق من الله تبارك وتعالى، تواضع للحق. أكثر انحراف الناس ليس سببه قلة المعلومات، وإنما سببه الكبر والتواضع. هذا السبب، هذا انحرف لأنه متكبر، هذا اهتدى لأنه متواضع، هذا وسط قابل وهذا وسط رافض، والله مستعان. طبعا وكما قلنا في حد الردة وفي عقوبة الطوفان، الطوفان أيضا مثله عقوبة الحجارة التي أمطرت من السماء، مثلها عقوبة. فلا يبعد أن الله عز وجل يضع عقوبة لذنب ما أنه رجم، فما بالك وهو كفارة، وليس حتى كعقوبة الأقوام الآخرين اللي فيها يعني هلاكهم ثم هم في الآخرة في لهم عذاب أليم. طيب والله نفس القصة في الجهاد اللي له ضوابط كثيرة جدا ومعروفة، تكلم عليها كثير من الناس، ضوابط حتى في ممارسات المجاهدين، والحمد لله أيضا في ضوء فهم أنك أن تذرهم يضلوا عبادك تستطيع أن تفهم هذه التشريعات ولما هي. ولأن الناس أمام الحق ليسوا أحرارا دائما 100%، بل هناك من الناس من يزينون الباطل ويفتنون الضعيف، فرحمة بالضعيف أن يهلك هو فيهتدي الضعيف تفضلا من الله، وإلا هذا الضعيف لو حرك قليلا لضل، ولكن الله يتفضل بأن يجعلنا نبذل أسباب هداية هذا الضعيف وينال الجنة فضلا، ويكون لنا في ذلك رفعة درجات واجتهاد. وأحيانا بعض الناس يكون مآله إلى هداية، ولكن نحن نعجل هدايته، وهكذا.